طيب قد يقول قائل لماذا جاء في الآية ثم ينسخ الله ما يلقي الشيطان؟ نعم. أو فينسخ الله ما يلقي الشيطان؟ نعم. النسخ لابد يكون تفصيل. النسخ معناه أنه ينسيه إياه، ينسيهم حتى لا يكون له أثر. لا لا، يعني لولا أرى برهان ربه لفعل ما هم به. هذا معنى، هذا معنى، ويفتح ولا تحتمل غيرها. بعض أهل العلم يضاعف حديث القرانين. نعم صح، موجه فيها احنا نقول وليكن هذا ضعيفا، لكن لا بد ان الشيطان يلقي في القراءه سواء الغرانيق او غيرها. والذين ضعفوه ظنوا ان هذا من قول الرسول عليه الصلاه والسلام، وهو ليس من قوله، بل يلقيه الشيطان بصوت الشيطان مقلدا لصوت النبي صلى الله عليه وسلم. نفس هذا القصه ابن كثير قالوا وردت ولكن بطرق ضعيفه. نعم نعم، هي طرق ضعيفه، وبعضهم انكرها انكار عظيم، حتى قال بعضهم في كتاب الفه لا لا لا ما ادري شو، ارسال المنجنيق على قصه نصب المنجنيق، نصب المنجنيق على قصة الغرانيق، لنصف قصة الغرانيق أو نصف قصة يعني. مبالغة. على كل حال هي لا تضر، هي لا تضر سواء صحت ولا ما صحت، ما دام أن الله عز وجل ينسخ ما يلقى الشيطان ويحكم آياته ما في إشكال. ثم أن الآية صريحة أن الشيطان هو الذي يلقيه، ما هو الرسول يتلوها، ما قال وما أرسلنا قبلك من رسول ونبي إلا إذا تمنى قال في أمنيته كذا وكذا، قال ألقى الشيطان في أمنيته. هنا هل يشتبه حديث الرسول عن الشيطان على الصحابة؟ إيش؟ قل هل يشتبه حديث الرسول من حيث الشيطان على الصحابة، يعني يظنون أن هذا حديث الرسول؟ لا، هم يظنون أنه من القرآن، ظنوا أنه من القرآن، لأن الصوت الذي ألقاه جبريل الشيطان كصوت النبي صلى الله عليه وسلم، فظن الناس أن هذا من قول الرسول، وقالوا الحمد لله محمد رجع ومدح آلهتنا وأثنى عليها. نفس كلمة قرنوق ما هي كلمة عربية؟ قرنوق ما هي كلمة عربية؟ معربة. ها؟ معربة. لا أنا لا، حتى الاستبرق، حتى الاستبرق ما هي كلمة عربية، في سندس مشكات واجد كلمات غير عربية، لكن العرب تكلموا بها، وتسمى هذه الألفاظ، هذه الكلمات تسمى عند العلماء معربة. كثير هنا معظم أسماء الأنبياء كلها عجمية، كلها عجمية، كلها عجمية. القاعدة 65، قد أرشد القرآن إلى منع الأمر المباح إذا كان يفضي إلى محرم أو ترك واجب، وهذه القاعدة وردت في القرآن في مواضع متعددة، وهي من قاعدة الوسائل لها أحكام المقاصد. فمنها هذه نشوف الآن، إذا كان المباح يفضي إلى المحرم كان حرام، وإذا كان يقضي إلى واجب كان واجب، فتجري فيه الأحكام الخمسة. نعم، ويقول الشيخ رحمه الله وهذه القاعدة من قاعدة الوسائل لها أحكام المقاصد، يعني ما كان وسيلة إلى شيء فلو حكم ذلك الشيء، فالوسيلة للواجب واجبة. ومثال آخر، انت اي عيد السؤال ما نعيده اني بك تنتبه. نعم نعم خالد. نعم، سماع الخطر يوم الجمعة واجب، ودخول المسجد وركعتين تحية دخول المسجد واجب، فما نقول ان سماع الخطر واجب يستدل بان ركعتين واجب؟ غير هذا ما لازم تسيب هذه المسألة الخلافية، جيب مسألة واضحة هذه. ها نعم، الوضوء للصلاة واجب،